أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لازلنا مع سورة النساء، وتوقفنا عند الآية 140، 140 صح كده؟ 140. قول الله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يواؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ربنا سبحانه وتعالى ذكر قسم من الناس وحذر منه، وهذا القسم من الناس ظهر في المسلمين، هم ناس من المسلمين لهم أحكام المسلمين، دمهم معصوم، لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين، لا يجوز لأحد أن ينتقص من أعراضهم ولا يأخذ أموالهم ولا يسفك دماءهم. لكن هؤلاء الناس فعلوا فعل أو ارتكبوا جرم، هذا الجرم يؤدي إلى الكفر، عملوا معصية بتؤدي إلى الكفر. يا ترى هي معصية واحدة؟ لا، ده مجموعة معاصي متلازمة، معصية بتسلم معصية لحد ما يبقوا منافقين في الدرك الأسفل من النار. يبقى المنافقين مش ناس انت لو شفتهم هتلاقي طلع لهم قرون ولا وجوههم سودة، لا لا، دي ناس وسط المسلمين، مسلمين من وسط المسلمين، لكن ربنا سبحانه وتعالى حذر من النفاق. ويا ترى النفاق ده حاجة واحدة؟ لا، الإيمان شعب والكفر شعب والنفاق شعب، الإيمان شعب والكفر شعب والنفاق شعب. يعني ممكن واحد يكون عنده شعبة من النفاق في قلبه وهو عنده شعب من الإيمان، ممكن يكون واحد عنده شعبتين من النفاق وعنده شعب اخرى من الايمان، ممكن يجتمع في واحد ان هو يكون عنده مجموعة شعب من شعب النفاق وان هو يكون معاه مجموعة شعب من شعب الايمان، لكنه هو لن يسمى مؤمن، هو معاه مجموعة شعب الايمان، لكن المؤمن ده اللي ايه؟ الذي تخلص من النفاق، المؤمن ده المحمود عند الله. يبقى في فرق بين واحد عنده ايمان وفرق بين واحد اسمه ايه؟ اسمه مؤمن. اللي اسمه مؤمن ده اللي استحق لفظ المؤمن محمود عند الله، اللي هو ربنا مدحه بانه هو اسمه مؤمن، اللي هو مال الايمان، ان هو تلقى في درجة اعلى من درجات الاسلام، ده واحد ايمانه اللي هو مدح بيه ده هيدخل بيه الجنة بلا سابقة عذاب. اما ممكن يكون واحد مؤمن او معاه مجموعة شعب من الايمان وهو في نفاق، بس ده مش هيسمى ايه؟ يبقى في فرق بين واحد معاه شعب ايمان وفرق بين واحد اسمه ايه؟ اسمه مؤمن. عشان كده تجد احيانا في بعض الفاظ الشرع، بعض الفاظ الحياه سنه النبي عليه السلام او بعض الفاظ القران، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، معناه ان هو كافر، ان هو نفى عنه ايه؟ حقيقه الايمان المحموده عند الله اللي بها يدخل العبد الجنه دون سابقه ايه؟ دون عذاب. طب النفاق شعب، يعني ممكن واحد يكون مسلم بيصلي وعنده شعبة من شعب الإيمان اللي هي الصلاة لكنه بيكذب، الكذب شعبة من شعب النفاق. او بيخدم الغدر شعبة من شعب النفاق. تمام كده؟ الكفار معروفين لهم اخلاقهم، الكفار يقتل بعضهم بعضا، لكن المؤمنين لا، المؤمنين من سلم المسلمون، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المؤمن الذي يأمنه الناس. طيب يبقى في فرق بين اخلاق الكفار واخلاق المؤمنين. في واحد بقى في النص، هو بيعمل اعمال الكفار ولما بيجي يقف قدام المسلمين يقول لهم انا معاكم، فهو لهو كافر خالص يعلن كفره ويتحمل تبعات الظاهر مع الباطن، ولا هو مسلم خالص دخل في الاسلام وتخلك باخلاق الاسلام في معاملتي مع الله او في معاملتي مع الناس او في معاملتي مع نفسي. فده ايه؟ بيرقص على السلم كده، مذبذبين بين ذلك، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. زي ناس ماشية كده في الشارع وقابلهم نهر، واحد عبر النهر وعدى الطرف الثاني، وواحد وقف في على الطرف الاخر خايف يعبر، وواحد وقف في النص نزل النهر، اللي على الطرف الاخر اللي عبر بيقول له تعالى كمل، واللي واقف لسه مش عايز يتحرك بيقول له لا اوعى كمل، ده انت كده لو كملت هتغرق. فالراجل يبص له شويه، يبص للناحيه دي شويه، ويبص للناحيه دي شويه، وهو في نص البحر لحد ما تيجي موجه تموته. ده اسمه ايه؟ منافق. مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيحذر المؤمنين من شعب النفاق، قال لهم خدوا بالكم، خدوا بالكم ان انتم بمعنى ان انتم امنتم، مقتضى ايمانكم ان الايمان يستولي على قلوبكم، مقتضى ايمانكم ان انتم تصوراتكم وافكاركم واخلاقكم تستقى من الشرع، من الوحي، من كتاب ربنا سورة النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ان انتم امنتم ان جوارحكم بتتحرك بهذا الوحي. طب لو انت امنت وانت اخلاقك زي اخلاق الكفار هتبقى عامل ايه؟ يبقى انت خدت شعبة من شعب الايمان مع شعبة من شعب الايه؟ النفاق، مع شعبة من شعب الكفر، هتبقى انت كده ايه؟ منافق، بتنافق. الشعبة الايمان اللي عندك لو انت غزتها تقتلع شعبة النفاق، لو انت ما غزتهاش شعبة النفاق تقتلعها لحد ما تموت على النفاق او على الكفر. غزتها يعني زودتها. الذين امنوا زادهم هدى واتاهم، والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. ان الايمان بيزداد بالطاعات وبيزداد بالقبول. يعني انت بيجي لك امر شرعي، الامر ده اعمل كذا، فانت بتبقى بتحب قوي عكسه، متعلق قوي بحاجة معينة في الدنيا، فيجي الايمان يقول لك اعملها، اعمل عكسها. لو انت امنت وفعلت ده يبقى انت كده ايه؟ حققت الايمان، فازددت ايمانا. يوم اللي انت عملته ده يقتلع ربنا بيه، يقلع من قلبك هذا اللي ايه؟ هذا النفاق. لان اصل النفاق حب الدنيا، اصل النفاق ان هم ايه؟ يحبون الدنيا، ويستعصي عليهم ان يتركوا من الدنيا ما يطيعون به لله سبحانه وتعالى. تمام كده؟ طيب لو انت ما غزتش الايمان وغزت النفاق، يعني قعدت مع ناس كذابين طول النهار بيكذبوا وانت عارف ان انت بتكذب، هيحصل ايه؟ هتتعود الكذب وكذب وكذب لحد ما تبقى ايه؟ لحد ما تبقى فاجر. الكذب يهدي الى الفجور، والفجور يهدي الى النار. يبقى انت كده هتفضل تكذب تكذب تكذب لحد ما يفضل الكذب يستولي على قلبك، لحد ما تتحط في موقف ان في ايمان وكفر تكذب في الايمان فتكفر. عشان كده ربنا حذر المؤمنين من الاول من ان هم يسلكوا طريق الايه؟ المنافقين. وحذر المنافقين ان هم يحتفظوا ويتركوا شعب النفاق في قلوبهم دون ان يواجهوها. كل واحد في قلبي شعبة من شعب النفاق قال له احذر منها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول آية المنافق ثلاث، قال لك لو عايز تعرف اذا كان الرجل ده منافق فعلا ولا منافق ولا في شعبة من شعب النفاق، اذا كنت عايز تعرف منافق فعلا شوف اخلاقه. اخلاقه اذا كانت هي اخلاق الكفار مع انه واقف وسط المسلمين بيصلي وسط المسلمين يبقى الرجل ده منافق. إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصمه فجر. كأنه بيقول لك إن الإيمان ينبغي عليك، أو بمقتضى الإيمان ينبغي أن تتخلق وأن يسيطر عليك الإيمان كلك. عارف صبغة الله يصبغك من أولك لآخرك، مش هيصبغ شعرك أو حتة منه ويجي عند ريحتك يقول لا، مش هيجي مش هيصبغ وشك ويجي عند معاملتك مع والديك يقول لك لا، مش هيصبغ معاملتك مع والديك ويجي عند معاملتك مع الجيران بيقول لك لا. انت هتدخل في السلم ايه؟ كافة. يا ايها الذين امنوا امنوا، قال الله سبحانه وتعالى ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن له ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. كلمنا المرة اللي فاتت عن ان احيانا المؤمن لو ارتد عن الاسلام، قالوا نزلت في اليهود الذين امنوا بالتوراة ثم كفروا بعيسى، ثم بعضهم امن بعيسى ثم كفر بمحمد، امنوا بالتوراة ثم كفروا بعيسى ثم امنوا بعيسى ثم كفروا بمحمد ثم ازدادوا كفرا وظلوا في غيهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم سبيلا. او قالوا نزلت في المؤمنين اللي ارتدوا عن الاسلام وكان الاسلام بالنسبة لهم ايه؟ لعبة. فكان كل ما يجي الاسلام في الحاجة اللي يحبوها يعملوا ايه؟ يبسطوا ويجوا عليها، ولما يجي الإسلام في حاجة عكسها يكفروا بالإسلام فيؤمنوا ثم يرتدوا ثم يؤمنوا ثم يرتدوا. ربنا قال لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ما ينفعش الدين يبقى لعبة، ما ينفعش تلعب بالدين، ما ينفعش كل شوية أنا عايز ربنا وبعد كده أنا مش عايزه. ربنا هنا قال إن ده هيتعاقب، عقابه هو إيه؟ لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ثم قال الله سبحانه وتعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. ذكر هنا المنافقين، من المنافقين اللي بيظهر الإسلام يبقى هو مسلم. احنا لنا الظاهر ولا الباطن؟ لنا الظاهر. هو أظهر الإسلام وهو بالنسبة للمسلمين هو ايه؟ مسلم. مسلم واقف جنبك في الصلاة، واقف جنبك، بس ربنا قال لك خد بالك ان مش معنى ان انت مسلم، انا وانت مسلمين، ان احنا تخلصنا من النفاق. طب يا رب يوضح لنا ازاي نبقى مؤمنين ونتخلص من النفاق. يعني انا ممكن اكون بصلي امام واكون عندي نفاق، ممكن اكون خارج في جيش النبي صلى الله عليه وسلم مقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم واكون منافق، ممكن اكون واقف في صف الصلاة بصلي وانا عندي شعر من النفاق، ممكن اكون بعلم الناس دين وانا عندي نفاق، ممكن اكون ببغي ابويا وامي وعندي نفاق، يبقى هنا ربنا بيحذر المؤمنين من شعب المنافقين ومن المنافقين. احيانا انت بتتخيل ان المنافقين دول ناس جواسيس، يعني في دولتين وفي واحد جاسوس مجند ما بين الدولة دي والدولة دي، فيظهر امام الناس ان هو ايه في المسلسل، ان هو جاي قدام الناس مع الدولة دي، وهو حقيقة بيبطل ان هو مع الدولة الايه الاخرى. لا لا، دول مش منافقين، دي احد شعب النفاق. لكن المنافقين اخطر من ذلك بكثير، ذلك ربنا قال ايه؟ ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. يعني لو النار دركات، يعني لو النار متقسمة في عذاب مثلا عذاب بالنار، وفي عذاب مثلا بان في سيخ حديد هيدخل، وفي في عذاب بالمقامع من حديد، في عذاب لو كل ما العذاب بيزداد على الناس على درجة المعاصي، فقال ان المنافقين هياخدوا اعلى درجة من درجات العذاب في الدرك الاسفل، يعني هياخدوا عذاب اكتر من عذاب الكفار. ليه؟ لانهم فعلوا فعل الكفار واضافوا عليه فعل خداع المؤمنين. طيب صفات المنافقين ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في سورة التوبة، المنافقين اللي تكلموا بعد غزو التبوك واثناء غزو التبوك لما خرجوا ارادوا قتال النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل غزو التبوك لما قال لو كان عرضا قريبا وسفرا قصيرا لاتبعوك. وذكرهم الله سبحانه وتعالى في غزوة أحد بعد غزوة أحد لما قالوا كان قرار الجهاد غلط وما كانش ينفع ان هم ياخدوا القرار ده الان، وكان ينبغي عليهم ان هم يتأخروا على هذا القرار ويسمعوا كلامنا واحنا اهل الحرب واهل العلم واهل الفن، وما كانش ينفع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يطلع يقاتل خارج المدينة، انما كان عليه ان يقاتل داخل المدينة زي ما احنا قلناه. وعشان ما سمعش الكلام هم ايه اتقتل منهم 70 واحد لو قالوا لو اطاعونا ما قتلوا. وربنا ذكرهم في غزوة الاحزاب لما جم في نص الغزوة وقالوا يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عورة. ذكر ربنا مشهد النفاق في وقت الازمات، لكن هنا ربنا بيظهر مشهد النفاق في معنى تاني خالص، في معنى المجتمع، في معنى المعاملات. المنافقين بيعملوا ايه في وقت المعاملة؟ قاعدين مع المؤمنين بيقعدوا مع بعض يتدارسوا القرآن، يجلسوا مع بعض يحضوا بعضهم بعض على الطاعة، يجلسوا مع بعض يتعاونون على البر. المنافقين بالمناسبة بيعملوا ايه؟ يقول لك يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم. واحد مثلا ما عندوش حاجه غير انه يرفع ايده ويدعي ربنا يقول له، يعني هو الدعاء ده يعمل لك حاجه؟ هيعمل للناس حاجه؟ واحد معهوش غير ان هو بعض اموال بسيطه يتصدق بها، والنبي عليه الصلاه والسلام بيلم اموال للجهاد، يقول له يعني هو المال بتاعك ده اللي هيعمل حاجه؟ فيسخر من المؤمنين، يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. ده نفاق. ومن النفاق على فكرة يا جماعة انك انت دايما تستأسد على اهل الدعوة، ان كل ما بتحصل مشكلة او بلية يعمل ايه؟ يقول لك ما الشيخ فلان ما عملش حاجة، ما الداعية فلان ما عملش حاجة، ما لو كانوا عملوا كانوا كذا. ده اسمه ايه؟ ده نفاق. اللي كانوا دايما يخرجوا دايما الوحيدين اللي اتكلموا في غزوه احد بعد ما اتقتل 70 واحد، ان هو قالوا ان قرار النفاق، ان قرار الجهاد انما عصام خرج في غزوه احد كان خطا، كان مين؟ كان المنافقين. الصحابه اللي اتقتل منهم 70 واحد ما حدش فيهم اتكلم. لذلك مهم جدا انك تحزم من النفاق. ابن ابي ملايكه يقول صاحبت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا على نفسه من النفاق. بقول الصحابة كلهم، كل واحد فيهم بيخاف على نفسه من النفاق. حتى ان عمر كان يذهب الى حذيفة يقول هل انا منافق؟ اسماني لك يا رسول الله من المنافقين؟ لان حذيفة في غزوة تبوك كان حارس النبي عليه الصلاة، والمنافقين خرجوا مجاهدين، خرجوا يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم. عايز اقول لك ان جيش المسلمين لطالما كان فيه المنافقون. يعني اوعى تتخيل انه ما دام بقى ده جيش وناس طالعه، لا لا، منافقون في الجيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. المره مرتين وحيدين ما كانش فيه منافقين في جيش النبي صلى الله عليه وسلم. حد عارفهم؟ بدر وخيبر. ما كانش معركه، بيعه الرضوان كانت بيعه على الموت. لكن بدر وخيبر، بدر لان ما كانش فيه قتال اصلا، والوحيدين اللي قتلوا عشان كده ربنا قال اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم كما فضل لكم. الجيش ما فيش فيه ولا واحد منافق، لكن غالب غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما فيها منافقين. المره الثانيه في خيبر لما بيعوا بيعه الرضوان، ربنا سبحانه وتعالى ما حدش يخرج في حرب اليهود الا اهل بيعه الرضوان اللي هم بيعوا على الموت، اللي هي معركه المسلمين مع اليهود الاخيره، كانت ايه؟ كانت ما فيش فيها منافقين. فيما سوى ذلك منافقون خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. ليه؟ عايزين يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل واحد هيسافر من مدينة لحد تبوك على انه مجاهد في سبيل الله عشان في نص المعركة يحاول يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حد عنده الهمة دي؟ في الموقف ده كان حذيفة بن يمان هو الحارس، فإنما عصام أنزل الله عليه أن يقول لحذيفة كلهم أن يرجعوا. هما استنوا النبي عليه الصلاه والسلام ماشي في طريق لوحده ومعاه حذيفه بن اليمان، وقال وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام قال له يا حذيفه ارجع ستجد اناس يسلكون ورائي كلهم ان يرجعوا. حذيفه كان شخصيه في غايه الامتثال للنبي صلى الله عليه وسلم، كان شخصيه نشيطه. اول ما النبي عليه الصلاه والسلام قال له كده عمل ايه؟ رجع جري بكل همه وبكل قوه وبدا يضرب ايه؟ يضرب وجوه الخيل والجمال ويقول لهم ارجعوا، قال لكم ارجعوا. فهم حسوا من شدته وقوته ان هو ايه؟ ان هو عارف ان هم جايين يقتلوه، فرجعوا. فلما اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا حذيفه هل قمت بما قلت لك؟ قال له انت قلت عملت اللي انا قلت لك عليه؟ قال له اه، قال له عملوا، قال له رجعوا. فقال من هم يا حذيفه؟ فقال له كانوا ملثمين، لكني رايت جمل فلان وخيل فلان. قال له لكن انا عرفت منهم ناس فلان وفلان وفلان وفلان. انما عصام لما قال له حذيفه قال له مين ومين؟ قال له فلان وفلان وفلان وفلان. فانما عصام قال له تعالى اما احكي لك بقى، وفلان وفلان وفلان وفلان. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفه بن اليمان مين؟ بقيه المنافقين. من هنا عرف حذيفه اسمائهم، وانما صار ما حدش ولا واحد من الصحابه باسمائهم، ولا الصديق ولا عمر، مع ان نواصل كان يسهل في امور المسلمين مع ابي بكر وعمر. عارفين ليه؟ لانهم مسلمين مخاطبون بالدعوه، ممكن يتوبوا، ممكن يرجعوا، ممكن كلام الايمان يؤثر فيهم. اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم، اي اعرض عن مجازاتهم، وعظهم وكلهم في انفسهم قولا بليغا. هنا ربنا سبحانه وتعالى يحذر المؤمنين من المنافقين، ومن افعال المنافقين، ومن مصير المنافقين. وفضح الله افعال المنافقين دون ان يفضح الله اسماء المنافقين. في ناس بقى قررت انها تفضح نفسها، هو كده ايه عايز ينط من انت حر يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لا تعرفنهم في لحن القول، قال له خد بالك في كلمات ما ينفعش تتقال في اوقات الازمات، لو اتقالت تبقى عارف ان دي وراها نفاق. في افعال ما ينفعش تتقال في اوقات الازمات، لو اتفعلت يبقى تبقى عارف ان دي وراها ايه، وراها نفاق. ففضح الله المنافقين في شتى المجالات، النفاق شديد، نعوذ بالله من النفاق. النبي عصام كان يقول اللهم اني اعوذ بك من النفاق والشقاق وسيء الاخلاق، والناس مش واخده بالها ان داء النفاق من اعظم الادواء، من اعظم الامراض، وعلينا ان نتخلص من شعبه ومن مفرداته. مفرد تتبعه في نفسك. هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة النساء مجموعة صفات المنافقين في وسط المجتمع، بعد ما اتكلم على امرأة خافت من بعدها نشوزا وإعراضا، ذكر الله سبحانه وتعالى آيات النفاق. قال ايه سبحانه وتعالى؟ قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. قال له خد بالك المنافقين، قل لهم، هو قال لهم يعني يروح يقول له واحد تعالى تدخل النهار، لا هنا يعني خطاب عام، يعني بيقول النبي صلى الله عليه وسلم اتلوا على الناس هذه الآيات حتى يتعلم الناس أن النفاق مصيره إلى النار. فما تنفعش تبقى بوشين، ما تفتكرش أنك أنت بتخادع، ما تفتكرش أن أنت كده فهلاوي ولا كأنك أنت ذكي، ما تفتكرش أن أنت كده ناصح. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. قال له قل لهم اللي بيعمل ده أخو ده، وهو يختاره وحر. ربنا سبحانه وتعالى قادر ان يفضحهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل الناس، لكن ربنا اراد ان هو ايه، ان هو يسترهم. ليه؟ جايز يتوب. هو استتر لانه جبان. الكافر عنده شجاعة الكفر، شجاعة انه يقول انا كافر، لكن المنافق جبان، فلا هو طال انه يستمتع كما فعل الكافر بدنياه، يستمتع بخلاقه كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم ويخوض كالذي خاض، ولا هو عنده جرأة ان هو يعلن ويواجه المؤمنين بافعاله او بمعتقداته او برؤياه. فهو دماغه مع المسلمين، كلامه مع المسلمين، ودماغه مع الكفار. قال تعالى الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، اللي بيصاحب الكفار. طب لما يصاحب الكفار يعمل ايه بقى؟ الكفار بيتكلموا في كل حاجة زي ما المسلمين بيتكلموا في كل حاجة، بس موضوعات الكفار اللي بيتكلموا فيها غير موضوعات اللي المسلمين بيتكلموا فيها. انت لما تقعد مع واحد صاحبك ما بيصليش، طول النهار بيتفرج على افلام، هيتكلم في ايه؟ هيتكلم في ايه؟ بتقعد مع واحد صاحبك طول النهار بيتفرج على ماتشات، هيتكلم في ايه؟ في الماتشات، صح كده؟ بتقعد مع واحد صاحبك طول النهار بيتكلم في القرآن، هيتكلم في ايه؟ موضوعات المؤمنين اللي بيتناولوها في مجالسهم، التي يتناولونها في مجالسهم، تختلف عن موضوعات الايه؟ الفاسقين التي يتناولونها في مجالسهم، تختلف عن موضوعات المنافقين التي يتناولونها في مجالسهم، تختلف عن موضوعات الكفار التي يتناولونها في مجالسهم. ربنا سبحانه وتعالى قال للمؤمنين أول حاجة خدوا بالكم ما تصاحبوش الكفار. ليه ما صاحبش الكفار؟ عشان افكارك هتتغير لما تسمعه كتير. يعني يا رب ما صاحبوش، ما تعاملش معاه، يعني اشوف شغل في وشي قال له لا عادي، انت ممكن تتعامل معاه، تتعامل معاه في التجاره، ولو حاربك حاربه، ولو ما تحاربش معاه ما حاربكش، وسلمك سلمه. يعني ما فيش مشكله في المعامله، لكن في مشكله في المصاحبه. المصاحبه يعني ملازمه، انت هتصاحب واحد يهودي افكارك هتبقى عامله ازاي يعني؟ هتصاحب واحد نصراني يبقى افكارك عامله ازاي يعني؟ مش هتعرف تظهر بعد ذلك دينك. ليه؟ لانك دايما هتبقى بتراعي صاحبك، لان الملازمه بتقتضي المؤالفه. هتبقى خايف على مشاعره، هتبقى مش عايز تقوله الحقيقه عشان ما تزعلوش، هتبقى مش عايز تنصحه نصيحه واقعيه علشان ما يزعلش منك، عشان خايف على خاطره. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى اول كلمه في المجتمع وبيتكلم عن صفات المنافقين قال ايه؟ قال اللي ما بيصاحبوش الكفار بس بيتعاملوا معاهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، ولم يظهروا على اخراجكم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان انت ما فيش مشكله اذا انجرحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. لو هو بينك وبينه معاهده وسلام عادي سلمه واعدل معاه وعامله باحسان واعطيه واكرمه لعله يرجع، بل الف قلبه ولو بالمال. طب لو حارب؟ قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. الحرب. لو غدر وكان بينك وبينه معاهده قال فانبذ اليهم على سواء، واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على. ده في المطلق العام. لكن وانت بتتعامل بقى في المجتمع، مجتمع نوى سلامه يا جماعه كان فيه يهود لحد اخر لحظه من حياه النبي صلى الله عليه وسلم، بعد نزول ايات الجزيه وبعد ايات الحرب وبعد حرب خيبر كان المدينه فيها يهود. مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونه عند يهودي. طب ما كان يرهن الدرع عند عثمان بن عفان، طب ما كان يرهن الدرع عند عبد الحميد بن عوف. كانت المعاملات موجوده، مساجلات عاديه. لكن في فرق انك انت بتعامل معامله بمقتضى الشرع، فرق انك بتصاحب. فربنا قال عاملهم على حسب المعامله وعلى حسب موازين القوه. لكن هنا انت هتصاحب مين؟ ليه المصاحب؟ المرء على دين خليله. لانك اللي هتصاحبه ده هو اللي بيشكل افكارك، بيشكل عقيدتك، بيشكل تصوراتك، بيشكل مدخلك، سمعك وبصرك. فانت هتصاحب واحد بيحب ربنا هتحب ربنا، هتصاحب واحد بيكره ربنا انت غصب عنك بعد فتره تلاقي نفسك بتكره ربنا. هتصاحب واحد عنده مشكله مع الشارع بعد فتره تلاقي نفسك عندك مشكله مع الشارع. لذلك مهم جدا انك تختار انت بتسمع لمين وبتشوف مين وبتحتك بمين احتكاك مباشر. قال وقد نزل عليكم في الكتاب، يعني ربنا نزل عليكم وانتم في مكه، اذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم. في مكه والصحابه مستضعفين ومش عارفين يتكلموا. قال لهم انتوا بتقعدوا في وسط اهليكم ومش عارفين تقولوا ان انتوا مسلمين، لان هم لو انتوا قلتوا مسلمين هيعذبوكم ويضربوكم. بس في عند لحظه معينه امشي، ما تقعدش في القعده دي. مش عارف اقول ومش عارف اتكلم ومش عارف اظهر عقيدتي. قال له صح، بس عند لحظه معينه وانت مستضعف في اللحظه دي قوم من المجلس ده، امشي، اعمل اي حجه وامشي. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، لو لقيته بيتكلم في القرآن أو بيتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم أو بيتكلم في ربنا، تعمل إيه؟ فلا تقعدوا معهم. قال له ما تقعدش. ما اقعدش ليه؟ الناس حاجة من اتنين، يا أنا قاعد في المجلس دلوقتي أنا ليا كلمة في المجلس، فلو واحد عمل حاجة غلط أنا ممكن أنكر عليه وأقول له لا أنت كده أخطأت، أو أنا قاعد مستضعف مش قادر اتكلم، خايف ان انا اتكلم. في حال الاستضعاف ربنا سبحانه وتعالى امر المسلمين ان هو لا يجلس مع المنافق مع الكافرين علشان ما يبقاش منافق. على طول قال له في حال الاستضعاف انت غصب عنك، انت قاعد غصب عنك، لكن قال له على الاقل في الوقت اللي هم بيعملوا ايه؟ اللي هم بيخوضوا في ايات الله. طب في حل القوة والتمكين، انا دلوقتي قاعد في مجلس استطيع ان انا انكر، لو قعدت لقيت واحد بيسب بالدين وسكت له يبقى انا كده راضي. عشان كده ربنا قال ايه؟ انكم اذا مثلهم. ان انت خد بالك انك انت هتاخد، هو راضي بالمعصية وبيتحدث بالمعصية، وانت كمان رضاك بالمعصية هيخليك تاخد نفس المعصية. مش مثلهم يعني انت كافر، انما مثلهم يعني ايه؟ يعني ان انت تاخذ اسم كما اخذوا هذا الاسم. يبقى ذكر الله سبحانه وتعالى مشهد النفاق عند الازمات، وهو ذكر الله مشهد النفاق عند التعامل مع ايات الشرع. يكن لهم الحق ياتوا اليه مزعنين في قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله. وذكر الله ايات مشاهد النفاق او مواقف المنافقين في وسط الايه؟ المجتمع. قال بيعملوا ايه؟ قال بيقعدوا مع الكفار وكفار بيشتموا ربنا وقاعدين معاهم. قالوا لا، لو انت مستضعف وهتقعد مع الكفار مضطرا او صاحبتهم او لا تستطيع ان تنكر عليهم. الاول المؤمنين ما بيصاحبوش الكافرين، لا تتخذوا الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. قال له ما ينفعش انك تتخذ ولي يعني نصير، ما ينفعش تحتمي بيه. عارف واحد كافر بيعتدي عليك، فانت رايح تعمل ايه؟ راح استنصر واحد كافر تاني بجد والله، ابن عمه يعني، عشان يعمل ايه؟ عشان يعني يقول لي بدل ما اعتدي عليه جامد يبقى اعتدي عليه على مهلك كده. قال الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب، اي انزل الله عليكم في مكه وسوره النساء مدنيه، قال نزل عليكم في مكه في الانعام قبل ذلك، ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها، لو سمعتم ان ربنا يكفر به او ايات القران تتناول بالترقص او بالاستهزاء، قال تعالى فلا تقعدوا معهم. ايه ده؟ هو الدين هيقول لي اقعد مع مين وما اقعدش مع مين؟ ده هيقول لك ما تقعدش مع مين وتقعد مع مين، والموضوع لو اتفتح انهي موضوع تقعد فيه وانهي موضوع ما تقعدش فيه. يعني لو يعني هو الدين له علاقه انا بقعد مع مين وما اقعدش مع مين؟ اه له علاقه انا تقعد مع مين وما تقعدش مع مين. المرء على دين خليله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. قال له ما تقعدش معاهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يعني لو هم كفار قاعدين مع بعض بيتكلموا في اسعار الجمال، اسعار الاراضي، نقعد ولا ما نقعدش؟ اقعد. لو هم قاعدين بيتكلموا مع بعض في اكتشفوا في الطب دواء معين جديد ينفع الناس، نقعد ولا ما نقعدش؟ نقعد. هل توقفت المعاملات التجاريه مع الكفار اثناء الحروب؟ مطلقا. ده مش في الموالاه ولا المعاداه، ان حتى في اثناء الحرب، حتى في اثناء الحرب، الا اذا كان بيع السلاح سيعين على الكفار على المسلمين. وده مش بس خاص بالكفار، ده خاص بالمسلمين نفسهم. يعني لو في مسلمين وفي واحد بيتاجر في السلاح والمسلمين بيتقاتل بعضهم بعض، وده ياخد السلاح عشان يضرب التاني، يقول لك بيع السلاح في وقت الفتنه لا يجوز. بس بيع السلاح حلال عادي، ما ممكن يعمل بيه حاجه، ممكن يجاهد في سبيل الله. قال له بس هنا في وقت ايه؟ فتنه. فهنا هل التجاره والمعاملات التجاره في السلاح عادي. وقت الفتنه خلاص، ما هو الفتنه هتعرف الفتنه. بس يعني انا بكلمك ان الامر ابعد من الكفر، لكن لو انت هتبيع لكافر وعارف ان كافر يضرب بيه واحد مسلم، يبقى مش هي ايه؟ مش هيجوز لك بيعه. اما فيما سوى ذلك التجاره عادي رايحه جايه، والناس بتتعامل في التجاره رايحه جايه. طول عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع الكافرين ومع اليهود ومع النصارى في اوقات الازمات على ليه؟ حتى في اوقات الحروب لم تتوقف التجاره. دي من المعاملات الحياتيه التي يحتاجها الجميع. تمام كده؟ هنا ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ قال لو هتقعد بدايه ما تصاحبش الكفار، ولو تقعد معاهم اقعد معاهم في امور الدنيا، لكن اوعى تقعد معاهم وهم بيخوضوا في كلام عن ربنا سبحانه وتعالى. اوعى تقعد معاهم وهو بيتكلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، اوعى تسمع شتيمه النبي صلى الله عليه وسلم وتسكت. اوعى تسمع شتيمه القران وتسكت. قال انكم اذا مثلهم، ليه اذا مثلهم؟ لانك كان عليك ان تنكر. بتقول لي ايه؟ اصل انا بجاريهم. اصل انا مش عايز امفرهم. اصل انا بصاحبهم عشان اجيب رجليهم. ربنا سبحانه وتعالى قال نزل عليكم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال لك لو أنت قعدت معاهم وهم بيخوضوا في كلام عن الله سبحانه وتعالى وبيسبوا النبي صلى الله عليه وسلم أو يسبوا القرآن ورضيت بهذا أو جلست في هذا غير مستضعف, هنا أنت عليك إيه؟ هنا انت هتاخد شعبة من شعب النفاق, بس شعبة كبيرة شوية, هتاخد شعبة من شعب النفاق شعبة عظيمة شوية. الشعبة دي تحذير منها كان ايه؟ هل هتكون مثلا زي مثلا ان واحد فعل شعبة من شعب النفاق بسيطة؟ لا لا لا لا, ده انت تفاجأ ان ربنا بيحذر بيقول ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال له ده دي هتخليك تنزل في الدرك الأسفل من النار. ليه؟ لأن مستوى احتكاكاتك هو اللي حقيقة بيشكل مستوى عقيدتك, مستوى سماعك ورؤيتك هو حقيقة اللي بيشكل مستوى فهمك وإدراكك. انت مفروض انك تبقى فاهم انت بتسمع لمين وبتبصر لمين. قال إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم. بعدين ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن معنى آخر من معاني النفاق اللي هو إيه؟ معنى حب وكره للمؤمنين. قال له المنافقين ما بيحبكمش, ما بيحبش نصرة المؤمنين, ده هو قاعد منتظر إن المؤمنين يحصل لهم مصيبة. شوفوا في غزوة أحد لما اتقتل 70 واحد من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام بسبب مجموعه اخرى من الصحابه, النبي عليه الصلاه والسلام طاقه حب ومساحه من مساحات الرحمه العالميه. قال تعالى فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. قال له ما تتكلمش مع حد اخطأ, خلاص اللي اخطأ اخطأ, ما تتكلمش معاه, ما تعاتبوش. يا رب ده سببه ان احنا اتقتلنا, ان في 70 واحد مننا ماتوا, يا رب ده احنا تسببه ان الاحزاب كلها جت على المسلمين, يا رب ده تسببه ان بئر معونة والرجيع اتقتل 70 اخرين, يا رب ده تسببه ان قبائل العرب كلها استباحت بيضة المسلمين. ربنا قال له فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. قال له دول مؤمنين اجتهدوا واخطأوا, خلاص الموضوع خلص, هما كمان اتأذوا, هما كمان تألموا, ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون, هما كمان تألموا لما حدث, فخلاص كفاية كده عليهم. لكن المنافق, المنافق عايز ايه بقى؟ اهم حاجة عنده رأيه, اهم حاجة عنده نفسه, اهم حاجة يثبت ان هو صح, فيعمل ايه؟ يتربصون بكم. يعني ايه يتربصون بكم؟ قاعد مستني كده النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه يعملوا ايه. لو لقاهم كسبوا في الحرب يقول له انا معاكم, انا كنت جنبكم, ده انا بحبكم, ده انا اعلنت اسلامي معاكم. لو لقاهم خسروا في الحرب يقول للكفار شفتوا بقى, انا بالاول قايل لكم الناس دي شمال, انا من الاول قايل لكم ان الناس دي, انا اصلا كنت بساعدكم. كيف يساعد المنافقون الكفار؟ رقم واحد بتخزين المسلمين عن طاعة الله, كل ما يجي يعمل طاعة يعملوا ايه؟ يسخر منه, يستهزئ بيه, يلمزه, يهمزه, والهمز من داخل الصف يختلف عن الهمز من خارج الصف. قال الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله, يعني لو ربنا فتح لكم, قالوا ألم نكن معكم. لما يجي النص والفتح ودخول الناس في ديننا فأجل لك احنا اللي اشتغلنا. وإن كان الكافرين نصيب من هذا الفتح, يعني إذا كان الكفار هم اللي هينتصروا ويغلبوا, قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. كيف يمنع المنافقون الكفار من المؤمنين؟ رقم واحد تخزين المؤمنين عن طاعة الله, رقم اثنين نقل الأخبار من معسكر المؤمنين إلى معسكر الكفار، صح؟ رقم ثلاثة رفع سقف المؤمنين، يخزل المؤمنين عن طريق ان هو يرفع سقفهم قوي. عارف لما في غزوة احد المنافقين خرجوا امتى؟ يعني المنافقين مشهدهم في غزوة احد كان امتى؟ كان في نص الغزوة. عارف المنافقين يرفعوا في الاحزاب امتى؟ في نص الاحزاب، مش في الاول. في ناس في الاول عمل كده في تبوك، لكن ده راح مكمل فبيرفع سقفك ويحمسك، وفجأة تلاقي نفسك مش تلاقي، بص حواليك ما تلاقيش حد. فربنا حذر المؤمنين من هذا السلوك، قال الذين يتربصون بكم، يعني هو بيتربص بيك، هو مش بيحبك، هو عايزك تنهزم، لكن لما يشوفك ويشوف نصرك يقول لك احنا، عشان كده يقول ايه؟ يظهر النفاق في وقت في وقت القوة، ويظهر الانتكاس في اوقات الاستضعاف. انت ناس تذكر الدين وتسيب الدين. لما كل الناس بتضرب في بتوع الدين يقول لك يا عم دين ايه، خليناها بعيد. امتى يظهر ان الناس كلها هتبقى بتاع الدين، وتلاقي المساجد مليانة، وتلاقي افجر الخلق بيتكلم بالدين؟ لا، لما الدين قوة، لما الدين يقوى. عشان كده ما نشأ النفاق الا بعد بدء في البخاري. يعني ما كانش فيه منافقين كتير، كان فيه منافقين في مكة، ربنا ذكر النفاق في مكة، لكن تفاصيل النفاق ومشاهد النفاق الكثيرة ذكرت في القرآن، في القرآن المدني مش في مكة. ليه؟ لأن بعد بدر بقى الناس انتصرت، والنوع صلاة انتصر، فبدأت الناس تدخل عايزين أي غنيمة دنيوية. قال الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله، قالوا ألم نكن معكم. يعني لو كان في فتح للمؤمنين يقول للمؤمنين ايه؟ ناخد معاكم في الغنيمه ديت، لان احنا كنا معاكم. يعني عايزين دنيا، رغبتهم دنيا، وبيحبوا الدنيا، وعايشين الدنيا، واللي هيجيب له دنيا هيوافق معاه. لا، ان المسلمين منتصرين خلينا احنا مع المنتصرين، لا المسلمين منهزمين خلينا مع ايه؟ مع المنتصرين. مش مهم بقى يطلعوا مسلمين ولا بتاع، لما يبقى الكفار هم المنتصرين يقولوا ألم نكن معكم ويمنعكم من المؤمنين، أنا نستحوذ عليكم، وعارفين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. قال له مش انت سمعت خطتي؟ مش انت انتصرت لما قلت لك نقاط ضعفهم واحد من ثلاثة؟ ألم استحوذ عليهم الشيطان، يعني الشيطان ساءهم. فلما الكفار انتصروا قال له مش انت انتصرت بسبب خطتي، بسبب ان انا كنت بقول لك اعمل واحد من ثلاثة، مش ده كلامي معاك؟ فهو من اخر كده ماسك العصاية منين؟ من نص بيلعب. قال واخرون مجاون لامر الله لا تعلمهم. في ناس كان نوع سلام يعلمهم، وفي ناس ربنا ما اخبرش نوع سلام بيهم، لكن ربنا حذر من صفاتهم وذكر صفاتهم عشان انت وانا نحذر منها، مش عشان انا وانت انا وقت خد يا ابني تعالى انت منافق. لا لا لا، ربنا ما قالش كده عشان تحكم على الاخرين، انما قال كده عشان انت ايه؟ تحذر منها، ان انت احيانا بتجد ان انت بتقول كلام منصوص عليه ان هو ده كلام المنافقين بالظبط، فتقول ايه ده اللي انا بقوله ده انا ما بحبش ان انا اتحط في القران في الموضع ده كلام منافقين. قال الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم نكن معكم. يبقى وقت الفتح مع المؤمنين يقول ايه؟ انا كنت مع المؤمنين. وقت الفتح او النصر على الكفار يقول ايه؟ وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. قال له مش انا استحوذت عليك، مش انا خطتي هي اللي مشت. قال الله سبحانه وتعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يعني ايه لا يجعل الله للكافرين؟ الله يحكم بينكم يوم القيامه، دي معروف ان يوم القيامه ده انتوا دلوقتي بتختلفوا، وكل واحد بيدعي ان هو كان عنده الرؤيه الصحيحه وكان عنده الفهم. خد بالك ان المنافقين فيه من النفاق عدم التسليم للشارع. اذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء، الا انهم السفهاء. يعني بيقول له النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له آمن، قال له أبا زي مين؟ قال له زي بكر، قال له أبا بكر ده سفيه، دا راح بيضحي بماله كله. وفي حد بيعمل كده؟ فهو فاهم اذا قيل لا تصيب، قال انما نحن مصلحون. هو فاهم انه مصلح. في بعض من النفاق انه بيقدم رايه على الشرع وفاهم انه هو مصلح. فهنا ربنا سبحانه وتعالى فضح كل صفات المنافقين. ما تتخيلش ان في طائفه اسمها طائفه المنافقين، لا، في صفات وشعب اسمها شعب النفاق بمبثوثه في وسط الناس. كل انسان عليه ان يتخلص من هذه الشعب. وممكن واحد يبقى منافق نفاق اكبر، اللي هو بقى دي الصوره اللي هي الايه، اوضح صوره، اللي هي ابيض واسود، اللي هو قلبه مع الكفار و ظاهره مع المسلمين. لكن غالب المنافقين مش كده. والنفاق انواع، يعني ربنا ضرب مثلين في القران في سوره البقره، المثل المائي والمثل الناري، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا او قصير من السماء. قالوا دول نوعين من المنافقين مش نوع واحد. وشيخ الاسلام ابن تيميه بيقول ان النفاق يطرا، يعني انت متخيل ان النفاق هو طول عمره كان منافق؟ لا، انت ممكن تكون مؤمن وفي لحظه من اللحظات كان ينبغي انك تاخذ موقف معين، فلما لم تاخذه اصبحت منافقا بهذا الموقف. امال القران نازل عشان ايه؟ عشان يوضح لك ان انت ممكن اكون منافق انا مش عارف، ممكن اكون عندي شعب من شعب النفاق انا مش واخد بالي. عشان كده العلم مجاية، عشان كده العلم يهدي الى من سلك طريقا الى العلم سهل الله طريقا الى الجنه. لانك انت كل ما بتتعلم ايه، كل ما بتيجي تسقطها عن نفسك، كل ما بتكتشف ايه ده ما كنتش مؤمن، ايه ده الايمان كان اعلى من كده، لا ده كده اخطات في هذا الموقف. عشان كده كان شيخ الاسلام يقول ظللت 40 سنه اجدد اسلامي، يعني كل سنه بكتشف حاجات في الشارع انا محتاج اغيرها. هنا من صفات المنافقين كانوا بيعملوا ايه؟ الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم نكن معكم وان كان للكافرين نصيب، يعني من هذا الفتح قالوا الم نستحوذ عليكم ولم نعكم. قال له مش دي خطتي، مش انا استحوذت عليكم وفهمتك كيف يهزم الكفار المسلمين. قال فالله يحكم بينكم يوم القيامه. ثم قال ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. حد يفسر لي الايه دي كده؟ هنا في بشرى، يعني في وعدين ربنا ذكرهم في الايات. الوعد الاول انه قال بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما في الاخره. والوعد الثاني انه يبشر المنافقين ان كل سعيهم في تباب في الدنيا. قال له انتوا بتساعدوا الكفار عشان يهزموا المسلمين، المسلمون لن يستأصلوا. خلصت. لا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، اي ان الكفار ابدا لن يستطيعوا ان يستاصلوا المسلمين الى يوم القيامه. فكل اللي انتم بتعملوه لاجل استئصال الاسلام لن يستاصل. الاسلام ولد ليستمر. والله لو يتمنى الله هذا الامر بعز عزيز او بذل ذليل. لو مات جيل سيظهر جيل اخر. لو قتل نبي سيظهر نبي اخر. اوعى تتخيل ان الحق هيموت في هذه الارض. الأرض دار امتحان، ومقتضى الامتحان أن يبقى الحق والباطل. ممكن أحيانا الباطل ينتفش والحق يضعف، وأحيانا الباطل يضعف والحق ينتفش ويزداد وينتشر. لكن أبدا لابد أن يكون هناك حق وباطل. أوعى تتخيل في يوم من الأيام أن الأرض هتبقى مدينة أفلاطونية ما فيش فيها باطل. الحق والباطل أبدا سيستمرون الى يوم القيامة. اوعى تتخيل مدينة مثالية. في ناس عندها تصورات وهمية كده ان الدين بقى ويا سلام، وايام النبي عليه الصلاة والسلام كان في ناس بتزني وسيظل الباطل موجود، كان في ناس بتعبد اصنام، كان هناك امرأة تزني في المدينة، في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام في وسط المسلمين وبعد انتشار الدين، والصحابة بيتوبوا ويروحوا النبي عليه الصلاة والسلام يقولوا الست دي بتزني، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع ان يقيم عليها الحد لانه ليس عنده عليها بينه. مفيش بينه، خلاص يوم ربنا يحكم بقى يوم القيامه. فاوعى تتخيل ان الباطل يوم من الايام مش هيبقى موجود. اوعى تتخيل مهما انتفش الباطل ان الحق هيضيع. لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني ايه؟ يعني لن يستأصل اهل الايمان مهما كانت قوه الباطل، انما هو امتحان. ممكن الكفار ينتصروا على المسلمين في بعض المعارك، ما هي الآية بتقول كده، وإن كان إيه وإن كان الكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ومنعكم المؤمنين. آه ممكن، ممكن أهل الإيمان يموتوا في بعض المعارك. آه ممكن. هل ده يقدح في إيمانهم؟ هل يتخذ منكم شهداء؟ ده ابتلاء يبتلي الله به العباد. لكن في الآخر خالص الحق مستمر إلى يوم القيامة، والعاقبة المتقين في الدنيا قبل الآخرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعني لابد أن ينتصر أهل الإيمان دائما في العواقب. لكن هل في كل المعارك؟ لا، مش في كل المعارك. في معارك ممكن ينهزم فيها أهل الإيمان، آه أحيانا بسبب سوء تدبير، وأحيانا بسبب سوء إيمان، قلة إيمان، وأحيانا بسبب ضعف أسباب، وأحيانا بيكون بسبب بلاء ليتخذ الله منهم شهداء وليعلم منهم المجاهدين والصابرين ليبلغوا أخبارهم. وغالبا بيكون كل هذا في معنى واحد، لكن هو الإنسان عقله ضعيف ما يعرفش يفهم أقدار الله. عشان كده لما تكلموا عن القدر قالوا إيه؟ القدر سير الله في خلقه. إن إزاي إنه يكون عقاب وابتلاء وامتحان واستخراج عبودية جديدة عند الجميع، هذا سير الله في خلقه. هذا مقدر الأقدار الله سبحانه وتعالى. قال لا يجعل الله الكافرين عمين سبيلا، يعني إيه؟ يعني لن يستأصي الكفار المؤمنين أبدا. ثق في وعد الله. طيب المنافقين بيعملوا كده ليه؟ ليه بينصروا الكفار؟ عشان ما بيحبوش المؤمنين، عشان نفسهم المؤمنين ايه؟ ينهزموا، صح؟ عشان نفسهم المؤمنين ايه؟ فربنا قال لهم ما تقلقوش، الموضوع ده منتهي. مهما الكفار انتفشوا ومهما كبروا ومهما استقوا ابدا لن يستطيعوا ان يقتلوا الايه؟ المؤمنين. ثم قال ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ذكر ربنا سبحانه وتعالى صفة ثالثة من صفات المنافقين، ايه بقى هي؟ قالك انه بيعمل هنا الصفة دي يا جماعة، صفة في العبادة خطيرة قوي، لازم ناخد بالنا منها كلنا، نعوذ بالله من هذه الصفة. قالوا انه مش بيحب نصرة المؤمنين، ومش بيحب القرآن والإيمان، فبيقعد مع الكفار وما بيشتم المؤمنين. ثم ذكر الصفة الثالثة، قال انه هو بيعبد ربنا قدام الناس بس. يعني اول ما تكون في اجتماع يعبد ربنا، يصلي قيام الليل، لما نكون عاملين قيام الليل جماعي. طب لما يكون فردي لا ماليش فيه. دي من صفات المنافقين، اذا قاموا للصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. قالوا يعني ايه قليلا؟ قالوا قليلا يعني هو بيذكر ذكر قليل، ولا هو لان الذكر مش متقبل لانه بيعملوا رياء الناس فربنا سماه قليل، ولا هو حقيقة قليل فعلا بالنسبة لباقي الاذكار؟ يعني ايه يذكرون الله الا قليلا؟ ولا بيذكروا قليل لانه بيعملوا فقط امام الناس وبينما هو مع نفسه لا يذكر الله، يعني لا يصلي لله صلاة بينه وبين الله، انما كل همه الناس هتقول عليه ايه، وكل همه شكله قدام الناس ايه. فقال لا يذكرون الله الا قليلا، ذكر صفه من صفات النفاق ممكن تكون عندنا، ان انت لما تقول لك قوم صلي تلاقي نفسك ايه؟ قايم كسلان. قوم يا ابني صلي. العباس يقول قوموا الى الصلاه في نشاط. يبقى لما تقوم للصلاه قصيد. لان من صفات المنافقين ان هو يقوم للصلاه يقول ايه؟ كسالى. والكسل انك ضعيف عن الشغل، ضعيف عن العمل، مكسل. فربنا سبحانه وتعالى قال ان من صفات المنافقين ان هو ما عندوش هم على الطاعه. يبقى لما كنا رايحين نصلي يبقى احنا رايحين نصلي واحنا فرحانين واحنا مقبلين واحنا سعداء واحنا عندنا نشاط. ما تجيش تصلي وانت دايما ايه اللي هو المنافق ينتظر من العصر للمغرب حتى إذا غربت الشمس يقوم فينكر 4 ركعات. المفروض احنا بنصلي العصر امتى؟ في وقته. يوم يعمل ايه؟ يستنى لحد المغرب. قبل المغرب هيبدا اهوت لسه 5 دقايق 3 دقايق على المغرب، يوم ايه يعمل ايه؟ ينقر. النبي عليه الصلاه والسلام سمى الصلاه نقر، ينقر اربع ركعات. شفت واحد بيقعد يلعب بره في الشارع عشان مش عايز يصلي، مستني لما الاذان لما الشيخ يركع. شفت ده قبل كده؟ ده فعل ايه؟ فعل المنافقين. ده فعل ايه؟ المنافقين اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس. ده هدفه ان الناس تقول عليه، يقول لك اصل ابويا هيزعل. ده بيفعل افعال التي بها يكون له صوره عند الناس، يكون له هيئه عند الناس. ولا يذكرون الله الا قليلا، يعني يذكر امام الناس فقط، ويعبد امام الناس فقط، ويقرا القران امام الناس فقط، ويدعو امام الناس فقط. يبقى ذكر القران مشهد اخر وشعبه اخرى من شعب النفاق، غير مساله انه يصاحب على طريقه في المجتمع يصاحب مين، ولا في موقفه في الحرب بين المسلمين والكفار وينبغي انه ينحاز المؤمنين وانه يمسك العصايه من النص. جه بقى في المشهد الثالث في العلاقه مع الله، قال يخادعون الله وهو خادعهم، بيضحك على ربنا وفاكر ان هو كده ذكي. صليت يا واد؟ صليت. هو في الصورة صلى ولا ما صلاش؟ صلى. زكيت يا واد؟ زكيت. هو فاكر ان هو كده ايه؟ زكى. وهو حقيقة يفعل ما ينجو به من نظرات الناس، ومتخيل ان ده عارف يحلفون بالله، بيحلف بربنا سبحانه وتعالى انه فعل هذا لله، بل يحلف لله ويظن ان الله سيصدقه كما صدقه اهل الايمان. اهل الايمان في الدنيا هيصدقوها، هيصدقوها انا مالي؟ واحد بقول له انت عملت كده، قال لا ما عملتش والله، ده انا مصلي جنبك خلاص. لا انا الظاهر ما عنديش بينة على ايه، على كذبه. هنا ربنا بيقول ان المنافقين يخادعون الله وهو، قال له انت فاكر انك هتخدع ربنا؟ واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. متردد. هو المؤمن المفروض يبقى متردد. صفه اخرى من صفات المنافقين اسمها ايه؟ التردد في اوقات الازمات بين الايمان والكفر. عشان كده يقول لك تخلص من التردد، ما تقعدش تتردد كتير في اي حاجه، في اي حاجه. طب اعمل ايه؟ خد قرار. طب افرض القرار طلع غلط، خد قرار تاني صلحه. طب افرض القرار تاني طلع غلط، خد قرار تاني تصلحه. ما تبقاش متردد، فك عن هذا التردد، كف عن هذا التردد. خد قرار في الازمات. افرض القرار طلع مش صحيح، افرض ما عرفتش استوفي كافه المعطيات اللي استطيع ان اخد بها قرار صحيح، اعمل ايه؟ خد قرار تاني. اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المنافق كالشاة العائره بين غنمين. قال المنافق عامل زي الشاه، مش الفحل، شادي مؤنثة بين غنمين، لا عارفة تبقى الناحية دي ولا عارفة تبقى الناحية دي، بتدور على أي مصلحة وخلاص. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. المؤمن له وجه كم واحد يا جماعة؟ كم وجه؟ وجه واحد. أما المنافق له أوجه، يقعد مع أصحابه الصيع يقول لك يا عم ده أنا صايع، تقول له طب وانت كنت قاعد في الجامعه بتعمل ايه؟ يقول لك يا عم انا كنت بشتغلهم شويه. يقعد مع بتوع الايمان يقول له يا عم ده الصيع دول شوف ده بيعملوا كذا وكذا وكذا. ده بوجهين عارفين، كان بيبقوا خمسه قاعدين مع بعض، وبعدين واحد يوم الاربعه جايبين في سيرته، وبعدين يوم الثاني يوم الثلاثه جايبين في سيره اللاب. ده نفاق ان بخمسين وجه، يا من وراك يتكلم عليك، يا قبلك يضحك في وشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم شر الناس ذو الوجهين، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا إذا خلوا إلى الشياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، رجعت الآية الثاني، لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. قالوا لما يكون في حرب بين المؤمنين والكفار هتعمل إيه؟ موقفك مع مين؟ مع الكفار ولا مع المؤمنين؟ حرب بين المؤمنين والكفار موقفك مع مين؟ مع الكفار ولا مع المؤمنين؟ دي محتاجة كلام. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. يبقى الآية بدأت الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، وانتهت لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا. يعني أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا، يعني هذا الذي فعلتموه يستحق العذاب بلا مماراة، وإنه لا يستطيع أحد أن يدافع عن نفسه في هذا أمام الله. يعني انت استوجبت حاجة مش فيها زار الأخيرة. أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا، يعني يعذبكم الله سبحانه وتعالى بها في الأخيرة. ثم قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إن المنافقين فعلوا هذا كله لنصرة الكافرين على المؤمنين، ولأنهم يحبون الكافرين أكثر من حبهم للمؤمنين، ولأنهم يتربصون بالمؤمنين. فربنا سبحانه وتعالى قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يبقى في ناس دركات. ليه المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ هل كل المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ يعني هل من ارتكب شعب من شعب النفاق هيبقى له نفس هذا الوعيد؟ ومال ده مين المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ ده الذي جعل اتخذ سلطانا مبينا. ده اللي الموضوع خلص، ده اللي ناصر الكفار على المؤمنين في أوقات الحرب لأجل الكفر. لأن من ناصر الكفار لأجل على المؤمنين في وقت الحرب لأجل الدنيا كما فعل حاطب عذره النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك معذرة في الكفر. هنسأل نفسنا سؤال، هو إيه المنافق الذي عنده شعبة من شعب النفاق، ولا المنافق ده؟ المنافق ده اللي استوجب العذاب بأفعال النفاق اللي هي إيه؟ اللي هي بقى في حرب ما بين المسلمين والكفار. ده مش واحد تخلق ببعض اخلاق الكفار، ولا انه كان قال قول بعض اقوال الكفار في وقت ازمه، زي ما قالت مثلا امين عائشه لما سعد بن معاذ خاض في مساله فقالت وكان مؤمنا ثم نافق. يعني في فرق بين واحد ارتكب شعبه من الشعب وهو رجل من الصالحين، لكن المقصود بها ايه؟ ان هو ممكن يبقى في شعبة من الشعب الانسان ممكن يقع فيها وممكن يرجع منها، وهتيجي الآية اللي بعدها واحنا نتكلم مرة جاية عن توبة النفاق. لكن في فرق بين واحد في وقت الازمة ابيض واسود، انما عصام بيقاتل كفار، انت هتبقى مع مين؟ هتنحاز لمين؟ هتنصر مين؟ لو نصرت هذا الذي يكفر بالله سبحانه وتعالى وبالنبي عليه السلام، يبقى انت كده هتقول لي ايه؟ اصلا كنت بحب الايمان. هقول لك مقتضى الحب انك انت تنصره. اصلا انا كنت بحب النبي عليه السلام، هقول لك مقتضى الحب النبي عليه السلام انك انت تستمع امره. لكن مقتضى الحب النبي صلى الله عليه وسلم انك انت تروح تبقى مع الكفار في جيشهم او مع اليهود في جيشهم، يبقى انت كده ايه؟ يبقى انت كده بتنافق. طب هل ليها من توبة؟ هل المنافق توبة؟ هيجي الآية اللي وراها طول. الى الذين تاب، ان هو لكنه لابد ان يستوفي شروط الايه؟ هل الكافر توبه؟ اذا كان الكافر نفسه له توبه مش المنافق. لكن في مشهد من مشاهد النفاق ان المنافق يكون في الدرك الاسفل من النار. ليه المنافق هنا هينزل في درجه من درجات العذاب اكبر من درجه الكافر؟ ليه؟ لان في معصيه اضافيه فعلها زياده على الكفر. هو كفر بقلبه والقلب لا يعلمه الا الله، فهو عند معايير القلوب هو ايه؟ هو كافر. في معايير الظاهر هو مؤمن، فيستمتع باحكام الاسلام كلها، معصوم الدم والعرض والمال، ولا يستطيع احد ان يخوض في عرضه، ولا يستطيع احد ان يتعدى على مالي وعلى على اولادي ولا على زوجاتي ولا على دينه حتى. طب ايه المعصية اللي خلته يبقى في الدرك الاسفل من النار يوم القيامة؟ ان هو خادع المؤمنين، فاستمتع بما للمؤمنين في علاقاتهم مع بعضهم البعض، وهو اصلا مع الايه؟ مع الكفار بقلبه ونفسه. فلذلك ربنا قال ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم ايه؟ ليه مش هينصروا؟ هم قرروا ان هم ينصروا الكفار على المؤمنين، فربنا عاقبهم بعكس ما أراد. قولوا قولي هذا، استغفر الله.